أن هذه بضاعة من كفر كفر ومن إسلام إسلام، بأن يعيد النصر وبأن قلب يسعد، بأن يعيد كفرة وبأن قلب تسعد. أيها المؤمن يا من تحمل بين أبنائك قلبا حيا ينبض بذكر الله، ينبض بحب الله، ينبض بحب رسول الله، ينبض بحب الإسلام، بأي قلب تسعد. وتسلم ولده في البصرة قد سوي على النيران أمام والده على مرأى ومسمع من أبيه، وبعدما انتهى القرب من سيه قطعوه إردا إردا وأجبروا والده المسكين تحت التهديد وتحت التعذيب أن يأكل من لحم ولده، أن يأكل من جلدة كبده، أن يأكل من ثمرة فؤاده. ثم بعد ذلك أطلقوا عليه النيران فقتلوه. بأي عيد تفرح وبأي قلب تسعد؟ أيها المؤمن يا قوم قد شرد أهله وهدم بيته، شرد أهله وهدم بيته وسفكت دماؤه ومسكت أسماؤه. فبأي عيد تفرح وبأي قلب تسعد؟ يا من تحمل بين أطلعه قلبا حيا ينبض بالحياة، ينبض بحب الله، ينبض بحب رسول الله، وأسكت البسمة فانتهك عرضها وضاع ظرفها، وها هي الآن تصرخ وترجوكم رجاءها الأخير. أتدرون ما هو رجائها؟ رجائها يا أولاد الإسلام ويا شباب الإسلام، رجائها تصرخ الآن علينا وتقول: أن اقتلوني واقتلوا العار الذي أحمله بين أحبائي، اقتلوا ولدي الذي حملته من السفاح والسنة. هذا هو رجائها الأخير منك ومن الإسلام. يا من تلذذتم بالكرام، يا من تلذذتم بالطعام، يا من أكلتم من أبطونكم ومنكم من أعيونكم وضحكتم من أفواهكم، هذا هو رجاء أختكم الأخير تنادي عليكم وتقول: أن اقتلوني واقتلوا العار بين أحسائي، واقتلوا العار بين أحسائي، اقتلوا ولدي من السنة، اقتلوا ولدي من السفاح. هذا هو رجائها الأخير منك يا ابن الإسلام، يا أحفاد محمد، يا أحفاد صلاح الدين، يا أحفاد خالد ابن اليمين. هذا هو رجائها الأخير، وهذا بعد ما طرقت علينا طويلا حتى انقطع صوتها وهي تنادي وتقول: يا إسلاما، يا إسلاما، يا معتصما. ولكن أين المعتصم؟ أين المعتصم؟ ما ثم معتصم يغيث، ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح، ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح، ذبح السبي وأمه وفتاتها ذات الوجاه، وعدوا على الأعراب بانكساء وانكراح. يا ألف مليون، يا ألف مليون، يا ألف مليون، وأينهم إذا دعت الجراح؟ ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. بأي عيد تفرح وبأي قلب تسعد أيها المؤمن؟ ودرك السماء وأكواب الأسلاء تجسد الفزيعة وتحكي المأساة، تجسد الفزيعة وتحكي المأساة. درك السماء وأكواب الأسلاء تجسد الفزيعة وتحكي المأساة. في كل مكان، في البسمة، في الشمال، في الهند، في التصوير، في الفلبين، في بيرما، في تركستان، في طاجكستان، في افغانستان، في الفلبين، في الجزائر، في الصومال، واخيرا في اليمن. وما زال المشاهدون من جميع انحاء العالم تابعين في مقاعدهم، يشاهدون حصول هذه المسرحية الهزلية المحرقة. ما زال الجميع خاضعا في مقعده يرى اخر حصول هذه المسرحية. منهم من يبارك هذه التسبيح، منهم من يبارك هذه العبادة الوحشية، ومنهم من جلس يمسح عينيه بنجوم حريري، ولكنه ما زال تابعا في مقعده، لأنه قد أصر على أن يشاهد آخر قصور هذه المسرحية الأسدية. يا مسلمون مسلم قرونا والمحاق الاعمى يديه محاق المسلم في عالم الغاب نفسه ادم جود المحاق صعب المسلم في عالم الغاب نحن ادم جود المعاد تساق لا تطيعا يا قطيعا من ألف مليون رأس ترجى بحثا يجري على الاتفاق نحن في الوحي والطير إن الكسف الأمر مرتب الشفاق وعلى الشحمنا بجد الزواج يا لعرف الإسلام ليس الراق قد هولنا لما هوت وأعدت قد هولنا لما هوت وأعدت وأعدت من الردى ترياق واصطلعنا الشمال واصطلت الدنيا علينا واصطلت الأعماق واصطلعنا الإيمان واصطلت الدنيا علينا واصطلت الأعماق وإذا الكبر مات في باطن الأرض تموت الأطفال والأوراق ما الذي حدث؟ ما الذي جرى لأمة الدستور القرآن؟ ما الذي جرى لأمة قائد هذا حدث عليه الصلاة والسلام؟ من الذي بدأها بعد عزة وسهلت بعد علم وضعفت بعد قوة وأصبحت في ذنب قافلة إنسانية بعد أن جعلت بالأمس الطريق تقود القافلة بشجارة واقتدار وأصبحت أمة القرآن أصبحت تتكون على موارد الفكر الإنساني بعد أن كانت منارة تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم نفق الهاجرة القاتل وأرهقهم طول النسل في السور والظلام وأصبحت أمة القرآن تتأرجح في سورها لا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسير فيه وهي التي كانت بالأمس القريب كانت الدليل الحاذق الأرض الذي يسير من الصحراء المتسادسة وفي الضروب المهلكة التي لا يجيد أن يسير فيها الأدلاء المدربون هذه هي الأمة الذي قال الله عنها في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أهذه هي الأمة التي وصفها الله بالوسطية فقال صلى الله عليه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقوم الرسول عليكم شهيدا أهذه هي الأمة التي وصفها الله في القرآن بالوحدة فقال جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والجواب بحق وصدق إن البين شاسع وإن الفرق كبير بين الأمة التي زكاها الله في القرآن هذه التزكية وبين الأمة التي نراها الآن في واقعنا المعاصر يا أبناء الأمة إننا نرى الآن أمة قد عطلت جميع طاقاتها عطلت طاقاتها العقلية والعلمية والعددية والاقتصادية والروحية وأخذت أمة القرآن إلى الوحي والصين وتركت ذرية كلام الإسلام ورديت بالزرع وتبعت أجناد البقر فسامها الله ذلة وأذلها الله لمن كتب الله عليهم الذلة والذلة من إخوان القردة والخنازير من أبناء اليهود أذل الله الأمة إليهم الآن لماذا؟ لأن الأمة أيها الأحباب تخلت عن أصل عزها ونبع شرفها ومصدر كرامتها وبقائها ووجودها فسامها الله هذا الذل وهذا هذا الهوان وهذا الصعد وهذه الفرصة وهذا السكان، لأنها تخلت عن أصل عزها ونبع كرامتها ومعين كرامتها وبقائها ووجودها. وهنا يثور تساؤل الخطيئة وتساؤل الهار يصرخ به كل شباب الأمة في كل بقاع الدنيا: ما الذي غير الأمة إلى هذا الحال؟ ما الذي حول الأمة إلى هذه الحالة المزرية من هذا الضعف والذل والأوان والعار؟ والجواب في كلمات حاسمة قاطعة من قول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويرب الكعبة: لقد غيرت الأمة وبدلت أيها الأحبار، وحرفت الأمة منهج ربها، منهج ربها من جانب العقيدة، من جانب العبادة، من جانب الأخلاق، من جانب التشريع، من جانب الاتباع، من جانب المعاملات والسلوك. غيرت الأمة كثيرا كثيرا، وابتعدت عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصلت إلى هذه الحالة المزرية التي نراها عليها الآن. ولكن لا أريد أن أسقط الأمور والوحدة في قلوبكم، وإنما أريد أن أشخص الداء حتى وإن كان مرا بتعمل قلبا، لما استطيع بعد ذلك أن يحدد الدواء النافع لأمراض هذه الأمة التي استجرت. أقول بالرغم من كل هذا، شاء الله جل وعلا وهو الحليم الكريم اللطيف الخبير، شاء الله عز وجل في هذه الأيام، في هذه الأيام التي تجمعت فيها الأحزاب مرة أخرى، تجمعت فيها كل جاهليات الأرض مرة أخرى للقضاء على الإسلام واسترطال شأفة المسلمين، شاء الله جل وعلا أن يبزغ في الأفق نور يسرق وأمل يتجدد، أبقى حقيقة كبيرة لا تنسى، بل وأبدعت هذه الحقيقة المشرقة العالم بأسره، وكيف لا وهي أكبر حدث إنساني في السنوات الأخيرة من القرن العشرين. فها نحن نرى يا شباب الإسلام نحوة عالمية مباركة، لا في مصر وحدها ولا في البلاد الإسلامية وحدها، بل في جميع بقاع الدنيا، في جميع أنحاء العالم رأينا هذه الصحوة في قلب قلعة الكفر في قلب أمريكا، رأينا هذه الصحوة في كندا في أقصى الدنيا، رأينا هذه الصحوة في فرنسا. فها نحن نرى بحمد الله جل وعلا كوكبة كريمة وسلة مباركة عظيمة من شباب هو العام السبع وفتيات في عمر الورود، تلكم الكوكبة التي بدأت تتنزل بحمد الله في كل بقاع الدنيا، وتمس بحداث الندى على الزهرة الجمعاء والأرض العصفى أو سلسلات ربيع باردة عكرتها وزيبتها أنفاس الشعوب، تلكم الكوكبة التي جاءت بعد بدر والقادسية واليرموك وحصين، جاءت في سهولة من الزمن لتعيد الإسلام ضد كرية ولتمضي على طريق الدعوة الطويل الدائم في شعار الزمان ملة النوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، جاءت لتمضي على ذات الطريق مستقيمة الهدى ثابتة الأقدام تزداد السهولة والأسواق والحجارة، نعم تسيل دماء وتتمزق هنا وهنالك أسماء، ولكن الركب الكريم في طريقه لا ينحل ولا ينحل ولا يحيد، لأنه على ثقة مطلقة، على ثقة مطلقة بنهاية الطريق، لأن المستقبل لهذا الدين رغم سيد الفائدين. نعم أيها الأحباب، أقوم بقلب يملأه اليقين وبلغة يخدوها الأمل، أقول بدأت الأمة تصحو من جديد. ليس معنى ذلك أن الأمة بجميع أفرادها صحت، كلا، حتى نكون موضوعيين، وإنما أقول إن كثيرا من شباب الأمة، وهذه هي بداية الخير، فإن كانت ملوكنا وعلماؤنا هم عقول الأمة التي تفكر فإن شبابنا وأبناءنا هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن على الإطلاق بعقل أن يأتي مشردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين. أقول إن البداية الصحيحة أننا نرى كثيرا من شباب الأمة وفتيات الأمة، نرى هذه الفلسفة قد عادت إلى الله جل وعلا، وسمعنا آهات التائبين، ورأينا نظرات، وسمعنا نظرات العائدين إلى الله جل وعلا، تردد آيبون تائبون عابدون، تردد حامدون. ها نحن نرى ونسمع الأصوات قد ارتفعت مرة أخرى، نسمع أصوات أبناء الصاعقة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، لنعود حديث رسول الله كما في حديثي في صحيح مسلم من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. نستمع الآن إلى أصوات الشباب لا في مصر وحدها بل في جميع أنحاء الدنيا. هذا الشباب الذي بدأ يصرخ ويقول: من حل؟ أين طريق الخلاص؟ والجواب يا شباب الصحوة في كلمات هزيلة حاسمة، الجواب طريق الخلاص هو أن تعود الأمة من جديد بكليتها إلى الإسلام بكماله وكموله بفروعه وأصوله. هذا هو مصدر عزنا الذي قال عنه طريق الأمة عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. طريق الخلاص الذي يجب أن يكون مقصورا في القلوب والعقول إلى درجة اليقين، كما أن أعداء الأمة تعلم هذا الطريق إلى درجة اليقين، لا بد أن نعلم أن طريق الخلاص هو أن تعود الأمة بكليتها إلى الإسلام بكماله وكموله بفروعه وأصوله، أن تحول الأمة من جديد هذا الإسلام إلى منهج حياة كما حول الضعيف الأول الإسلام إلى منهج حياة فحوله الله بذلك من رعاة من غنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم. أيها الأحباب الكرام، هذا هو الطريق، ولكن المشكلة الحقيقية الآن التي تعترض المطلقين الصادقين الذين يفكرون في حال الأمة ويفكرون في العلاج، وانتبهوا معي جيدا لهذا العنصر المهم، أقول إن المشكلة الحقيقية التي تواجه المخلصين الصادقين الذين يفكرون في أمراض الأمة ويصففون الداء ويصفون الدواء، إن المشكلة هي كيف نعيد دماء الأمة من هذا الفساد المتناسب. سؤال خطير، كيف نعيد دماء الأمة من هذا الفساد المتناسب؟ والحق أقول إن ما هدم في السنوات لا يمكن على الإطلاق أن يبنى في أيام، وإن هذا الأمل يحتاج إلى جهد كبير وإلى قدر كبير وإلى تجرد في جميع مراحل هذا البناء. وأود أن يعلم الجميع بصفة العامة والدعاء وأهل التربية بصفة خاصة أنه لا يمكن على الإطلاق أن نربي الأمة دفعة واحدة، كما أنه لا يمكن على الإطلاق أن نربي كل فرد من أفراد الأمة بصورة مباشرة، فإن أعظم رب عرفته الدنيا لم يفعل ذلك. إذا ماذا فعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان أمة من فتاة متناثر وأقام للإسلام دولة؟ أذلت الأساسرة وأهانت القياصرة وغيرت نشر التاريخ في فقرة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. أقول إن الذي فعله رسول الله هو أنه رب القاعدة القوية الصادقة الأمينة. رب القاعدة الصادقة القوية الأمينة ثم انطلقت هذه القاعدة لتربي بقية الأمة بالقدوة الصالحة يوم انطلقت لتحول المنهج الرباني إلى واقع عملي يتحرك في دين الله. ومن ثم أيها الشباب فإنه قال غربة الإسلام الأولى تزيل به غربة الإسلام الثانية. لا أستطيع حتى لا أزول أكثر من ذلك أن أضع بين أيدي حضراتكم في عتالة سريعة بعد بنود منهج عملي ليعلم كل ضوء فرد منا دوره وليعلم كل واحد منا مسؤوليته. أقول أيها الحبيب أستطيع أن أضع بين أيدي حضراتكم بعد بنود منهج عملي أراه من وجهة نظر قاصرة صالحا للارتقاء بالأمة إلى مكانتها مرة أخرى. أولا من بنود هذا المنهج نبذ الفرقة وتوحيد الصف. دعوا هذه في قلوبكم يا أبناء الصحوة. نبذ الفرقة وتوحيد الصف فإن الفرقة والشباب سبب لذهاب الريح وتسديد القوة. قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ونحن تبناه بالوحدة فإننا لا نريدها وحدة على غير أصول. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا للجميع. إننا ننادي بالوحدة ولكن ليعلم كل الأحساب أننا لا نريدها وحدة على غير أصول ثابتة. كلا ولا نريدها وحدة تجمع فتاة متنافعة وأفكارا متناقضة على غير حق واتباع وهدى. كلا فإن هذا الكلام لا يكون إلا عاقل على الإطلاق. وإنما نحن ننادي بهذه الوحدة التي ترتكف على أصلين لا ثالث لهما ألا وهما الأصل الأول الانتماء للإسلام دون سواه. فالمنزل كل العصبيات وكل القوميات وكل النعرات وليكن ولاؤنا للإسلام فقط وليكن نسبنا هو الإسلام ولنربج مع سلمان قولته الجميلة الإسلام لا أدري سواه إذا اكتفروا بخمس أو سنين. أما الأصل الثاني لهذه الوحدة أيها الأحباب فهو توحيد مصدر الهداية والتشريع. توحيد مصدر الهداية والتشريع. ومصدر الهداية والتشريع هو القرآن والسنة بفهم صلة الأمة. وحينئذ بل وحينئذ فقط توحد العقيدة وتصفى وتوحد الشريعة وتلقى. أما ثانيا من بنود المنهج العملي إعداد الشواذ الإسلامية المتخصصة. أيها الشباب إني ألقي المسؤولية على عواتقكم وعلى أكتافكم. أيها الآباء الكرام يا من حملكم الله أمانة المسؤولية يا من حملكم الله أمانة التربية أقول إننا الآن في أمس الحاجة إلى إعداد الكوادر الإسلامية المتخصصة في كل مجالات الحياة في علم الضرر في علم الطب في علم الهندسة في علم الفلك في علم الجنسية في علم الكيمياء في علم الصناعة في علم الزراعة في علم التجارة في علم الزراعة في كل مجالات الحياة. نريد الكوادر الإسلامية المتخصصة التي تنطلق من فهم دقيق ووعي عميق من إسلام بكماله وجماله لتحول وتسير جميع شؤون الحياة من منظور إسلامي. قال الله قال رسوله. ولا يمكن على الإطلاق أن يسير شؤون الحياة مرة أخرى إلا على ألف هذه الكوادر الإسلامية المتخصصة التي تنطلق وهي تفهم الإسلام ولتشهد للإسلام شهادة عملية بعدما شهدت له من قبل شهادة قولية. ثالثا من جنود هذا المنهج العملي الذي أراه من وجهة نظر كافرة صالحا للارتقاء بالأمة إلى مكانتها مرة أخرى. ثالثا السعي الجاد لبناء طرح الأخلاق الإسلامية. قد يقول بعض الأحبة الآن إنك تناقض نفسك، إننا نريد الآن العلم ونريد التكنولوجيا ونريد الرقية ونريد الخبرة ونريد رؤوس المال، وأنا أكرر هذا ولا أنكره على الإطلاق، ولكنني أقول إن كل هذه المكونات بدون بناء أخلاقي لن تفيدنا بل قد تضر. هيا ضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خطقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. هيا ضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خطفات قلبك الذي وحد الله جل وعلا وامتلأ بمعرفة الله جل وعلا. هيا هم أيها الموحد وسط الدنيا كأس الفطرة، هم وسط الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ ولتحيا بعد مواد ولتهدى بعد ضلال. هم أيها الموحد، هم يا قتيل صلاح الدين، تحرك بهذا الدين بدعوة الله، فإن أهل الباطل تحركوا على جميع المستويات لباطلهم، وما زال أهل الحق متفرقين. يا أبناء الصحوة، كونوا على قدر هذه المسؤولية، كونوا على حسن هذه المؤامرات المنصورة التي تقابل الأمة في الليل والنهار. ألم تفكروا إلى الآن في حسن هذه المؤامرات؟ فتتوحد الصفوف وتلتقي القلوب، لا أقول تلتقي الجماعات في جماعة واحدة، فربما يكون هذا من درج الخيال، ولكن فلتلتقي القلوب، فليحب بعضنا بعضا، فليعذر بعضنا بعضا، وليلتقي الجميع على الحق، وإذا وجدت أخاك على خطأ فاقترب منه بحكمة ورحمة وقل له يا حبيبي في الله هذا خطأ، إنك في حاجة إلى جهد أخيك وأخوك في حاجة إلى جهده. أيها الحبيب، ولتكن الرحمة شعارنا، ولتكن الحكمة منهجنا، ولتكن العدالة سبيلنا. فهيا لنتحرك لتلتقي القلوب على منهج الحق، فإننا الآن في أمر في الحاجة إلى كل جهد مخلص وإلى كل جهد صادق يبذل لدين الله جل وعلا. أيها الشباب، أيها الأحباب، تحركوا بدين الله، تحركوا بدعوة الله. أخاطبك أيها المسلم وأخاطبك أيها المسلمة، إن الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع، وسنسأل عنها بين يدي الله. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخيرا أقول بقلب يملأه اليقين وبلغة يحضرها الأمل، أقول إن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكائدين. لا نقول ذلك من باب الأحلام الوردية ولا من باب تسكين الآلام أو تبريد الجراح، ولكنه القرآن الكريم وكلام النبي الصادق الأمين. يقول الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول الله جل وعلا: ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فيا أيها الأحباب، اعلموا بأن المستقبل لهذا الدين وبأن الإسلام قادم فخذوه الليل والنهار، وبأن هذا الوعد هو وعد الله جل وعلا ووعد الله لا يتخلف. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرعوا إلى الله في هذه اللحظات عسى أن يتقبل الله دعوة صالح فينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم اعلن بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم احي المسلمين الشفاء، واقص المسلمين الغراء، واطعم المسلمين الجياع، اللهم صف سجن المسجونين واسر الماسورين، واربط على قلوبنا وقلوبهم يا ارحم الراحمين، اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عافيا الا هديته، ولا طائعا الا سددته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قبلتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل مصر راحه للامن والامان، اللهم اجعل مصر راحه للامن والامان، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء والوباء والفتن والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين. ايها الاحبه في الله، كل عام وانتم بعافيه وصحه وخير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.